منورني يا دكتور. ينور ربنا عليك وعلى مشاهديك. وما قلت ما قلته بقى، لازم تقلع، لازم تقلع النظارة عشان تفك الماسك ده. التجربة دي بنمر بيها كلنا، تجربة صعبة لكن كله سهل ما دام بيمر وانت مقتدر على فعله. وانت بتحب شغلك قوي؟ الحمد لله رب العباد. الحب ده الشاحن الاساسي للبني ادم علشان ينجز باتقان. عشان تنجز باتقان تحب، وعلشان تغير بني ادم يحصل حاجه من الاتنين، يحبك يا يعضوا الزمن. عرض الزمن يخليه يتغير. بس انت ما بتسيبش ابدا الظرف الطبي يمنعك. لا انا يعني اللي يعرفوني الله يرحمهم واللي لسه عايش منهم يعرفوا ان انا عمري ما قلت لحد جاهد في الله حق جهاده وانا لم اكن اول المجاهدين فيه. وعهدي هتلاقي داخل على الناس على الصفحة وأنا نايم بدم مستور خلاص، يعني قياما وقعودا لذكر الله. فما بالك وانت بتنصح الناس؟ مش لازم تشمع قوي وتأمع قوي، ومش لازم حد يقول لك خلي بالك من الدولاب ده، واحدة عدت موارد وانت تعبان ان بنتك تعدي، مراتك تعدي. لا والعالم كله دلوقتي شغال من البيت، احنا بقى سنة ونص شغالين بالطريقة دي. الحنتفة ما بحبهاش، بحب الحاجة الطبيعية جدا، لان الدين اللي احنا عايزين نفهمه ونفهمه للناس هو دين الحياة الطبيعية، الحياة اللي هي حياة. لان في الحياة دي نوعين اتنين، حياة بمعنى الحياة وحياة كلا حياة. الحياة اللي هي حياة حياة هي دي ربنا. طب طمنا دلوقتي صحتك عاملة ايه؟ الحمد لله في نعمة. السكر هيطول شوية، الدكتور قال بنصبر على تغييره كل يوم، على دواء بناخده صبح وظهر ومغرب، او يعني افطار غدا عشاء بسبب السكر. بسبب ايوه، ولذلك انا بقول طب ما غيرتش طريقه اكلك بقى عشان انا بشاهدكم عليها؟ انا غيرت بطريقه مرعبه وملفته للنظر. كنت بتتكلم في الرز المعمر في المنوفيه، فرقه ايه عن المحافظات الثانيه؟ بالظبط. كان بقى الله يرحم ايامه يعني، ده لسه من شهر. لا مش من شهر، هو انا كنت بعتقد اعتقاد إن الواحد ياكل ما بداله ما دام بياخد أنسولين. اتضح إنك تاخد أنسولين تاخد فيزلين، تاخد بالك من أكلك لازم. أكلك ده لابد منه. وغيرت خلاص علاجه في الأكل؟ طبعا. أنا بقيس كل يوم 6 مرات، لما بلاقيه عالي ما باكلش. ربنا يديك الصحة. ويعني ونصيحة، ما دمنا اتكلمنا عن الحياة وإن الدين دين الحياة، اللي عنده سكر ما يستعملش المية أبدا. الميه الالتهاب الفطري بتاع التعب تؤدي الى جرح، والجرح يؤدي الى غرغرينه، والغرغرينه تؤدي الى قطع الصابع والعياذ بالله، كما بتر اصبعي فارجو الا يبتر اصبع احد. ربنا يديك. هذه نصيحه غاليه جدا الحقيقه، يعني تيمم اهو دي شو الدين. نعم. قول لي رايك في تجربه التاكسي بقى، لما نزلت معانا صبح وليل قبل الفطار وبعد الفطار. قول لي رايك بقى في الجوله. اولا انا شفت المشاهد اللي احنا عملناها كانت اروع مما صورناه، يعني التصوير بتحس انك داخل المعجنه، تعبان بقى في المعجنه دي، داخل المعجنه بتشوف الحاجه بقى صافيه ورايقه، وبتقدم لك كانها الاكل بعد ما استوى. يعني كنت في المطبخ وده الصفرة. كنت في المطبخ وده اي والله اسرتني جدا وفرحتني جدا، والطبيعه موجوده وبنكلم الناس كان احنا مولودين معاهم وعايشين في بيت واحد، مفيش استغراب. ودي من مؤهلات العالم الجيد، انه ما هوش في معزل عن الحياه ابدا، ده هو مشارك للناس وعارف نبضهم وعارف مشكلاتهم وعارف، وبيكلمهم باللغه اللي يرتاحوا لها. تعال تعال تعال يا شيخ وحيد الله، صلى على النبي، ربنا يكرمك. اللي بيأخوها ست عزيزه اللي قابلتنا وبعد كده طلعت معايا في حلقه كمان. بالظبط والله. بالظبط. ما صدقتكش يعني، ما صدقتش انها طبخت ولا شفتها. فكانت تجربه قاسيه في الاداء، قاسيه في الاداء جدا، ولكن ممتعه في المشاهده. بتحس انه الناس لسه عندها ارتباط او رغبه في الفهم الديني الصحيح حتى لو اسئلته متكرره؟ في ناس بتسالك نفس الاسئله وانت بتشوف الحكايه دي طول كل يوم. انا يخيل لي بناء على خبره مش هينه بان الاسئله المتكرره اسئله ناس ما عندهاش حاجه تقولها. يعني مش هو بيعاني السؤال، لا ده هو حافظ السؤال ده من يوم ما كان طفل صغير، او جاي سمع راي برضه لخبطه. ده صحيح، لكن في حاجة هو عارفها أصلا، لكن هتصدقني ومن غير ما أحلف، أيوه، إحنا محتاجين إعادة بناء من أول وجديد علشان كل القضايا، علشان تحرير فلسطين، علشان الأزمة الاقتصادية، علشان سد التخلف اللي بيسموه سد النهضة، علشان كل ده محتاجين إعادة بناء من أول وجديد، محتاجين فقه. تعرف في زمان كانوا يسموا الحاجة يقول لك ضرورة، يعني يقولوا على التلاجة مثلا كماليات من 40 سنة، النهاردة بقت برينسيبال وايديا بالظبط. فالدين بيتطور، ما بقولش على التجديد، التجديد له فلك. امال يعني ايه بيتطور؟ بيتطور يعني الاولويات بقت فيه لزوميات، يعني انت اولى تعتمر المره الثانيه ولا اولى تصرف فلوس العمره على خزان ميه، على تحليه مياه البحر، على الاكتفاء الذاتي من الميه اللي ينفع بلدك وكذا. العبادة المجانية عايزين نقضي عليها. أنا مجمع الدنيا يعني، ورقة العمل جاهزة في دماغي بعانيها ليل ونهار. أنا محتاج مسلم عامل بنا، بيبني نفسه، بيبني بيته، بيبني مش مسلم أمره فرط. طب. لا ده منظم جدا، الوقت عنده غالي جدا وهيتسئل عليه يوم القيامة. قضاه في ايه هيتسئل عليه يوم القيامة؟ قيمة الوقت، قيمة العمل، قيمة العرق، الأولويات اللي أنا كتبت فيها كتاب من 25 سنة، الأولويات في الفكر الإسلامي، طبعته دار المصرية اللبنانية للكتاب، الأولويات في الفكر الإسلامي. الأولويات بقت ضروريات النهاردة، يعني لو كان أبو حنيفة موجود، لو كان الإمام الشافعي موجود، كانوا نظروا إلى هذه الأولويات على إنها، يعني هقول لحضرتك متى يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين؟ ده سؤال في الفقه التقليدي الموروث. إذا اشتد الخطر تحول الجهاد اللي هو فرض كفاية يقوم به القوات المسلحة على حسب الظروف، مجبورة حسب الظروف. الظروف بقت صعبة، بلاش اقول طين، يعني بلاش اقول طين واقولها يعني. الظروف بقت صعبه جدا ومفيش هواده، والحياه بقت فواتير ما يدفعهاش الا انت. ابوك ما عادش بيدفع. مش فاكر الست اللي ركبت معانا اللي عندها 70 سنه وقالت الدنيا دي انا دراعي ورجلي هم اللي سندني، مش حد تاني. الله يفتح عليك، اللي من سوهاج. انا لسه فاكرها كانها امبارح، كانت معانا قدام المركز القومي للبحوث. بالظبط، خدناها من الدقه. بالظبط، مع لا زمن ابويا ولا اخويا ولا الحاجات دي. انا مهمة. اللي اعتمد عليه ايديا ورجلي. بالظبط كده. ايه رايك في الناس عموما؟ انطباعك يعني الناس اللي احنا قابلناهم عموما يعني. والله شوف، انا كنت ملاحظاتك عن انا كنت بتخيل ان اللقاء معد. طلع عن تجربه بقى، لا معد ولا ده بختك يا ابو بخيت. يعني احنا ما اتكلمناش كلمه وشلناها، او اتكلمنا كلمه واضفناها، هي بطبيعتها كده. وتجربه التاكسي يعني لو عايز رايي مع اللي انت قلته من مشاق الاداء فيها ومشيك في الشوارع، عايزه حد عنده الصبر، والحمد لله ده متوفر عندك لانك بتحب شغلك. طبعا ده من حبك لشغلك والتيم وورك اللي معاك، متعاون الى درجه فوق مستوى الله. درجه غليان الميه لان انا شفته بعيني. والله يعني شباب ربنا يبارك فيهم بكل همه، اي خروشه اي صوت في ثانيه يصلحوه. وبعدين بتفاجئ بعينات من المجتمع مختلفه. صحيح. واحد دكتور بيطري، واحد عادي جدا، واحده بتعمل العيش الناس بقى اللي احنا بنتكلمهم دلوقتي بيشوفونا، الناس اللي بجد. بالظبط كده، تمثل الواقع بتاع الحياه اللي هي مش رأي فيهم، انطباعهم. يعني هقول لك على حاجه يمكن ما تخطرش على بالك، الست اللي انت بتقول لها وانت بتميل بطريقه لا اراديه تعالي نوصلك، تعالي نوصلك، رايحه فين؟ البهجة بتاعتها لما شافتنا ست عزيز. يعني سبحان الله العلي العظيم، وهي داخلة على الشارع شفت نسيت الوجع والغلا وده في حد ذاته وده في حد ذاته علاج ناعم لمشكلات الحياه، علاج ناعم جدا. واذا كانت بتحبك وانت عالم دين فبتحب ربنا اكتر، وبتحبك لانك بتحببها في ربنا وما بتقرب وما بتوريهاش الدين على انه بعبع وعلى انه خوف وعلى انه رعب، لا ده انت بتقول لها ان ده دين اليسر مش دين العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهم بيحبوك، حبهم فيك مرجعه الأساس لحبهم في ربنا، لأنك الوحيد أو من القلة القليلة اللي بتحبب الناس في ربنا في زمن فيه المصطلحات العجيبة، شلفية بلفية، الحاجات اللي أنا قلتها لك زمان دي لما كنا بنتكلم إن ما فيش حد فينا ما هو سلفي، كل واحد له ماضي اسمه سلفي. فعيد إيه؟ يعني ايه رأي حضرتك في انه برضو احنا عندنا في الفترة اللي فاتت دي ظهرت قضايا كتير طبعا، وما هيش قضايا جديدة، مسألة الاغتصاب الزوجي الناس قاعدة تتكلم عليه، مسألة الطلاق، مسألة التعامل ازاي ما بين الزوج وزوجته، خلينا لانه ده كلام ظهر ممكن يبقى كان جدل بسبب مسلسل، جدل بسبب دراما. ده يخليني اسالك مره ثانيه حضرتك، بس دايما بتخوفني المساله دي ليه؟ لان تقول لي لما بتقعد الراجل او عالم الدين اللي يقعد يتكلم عن الست بس تعرف انه مفلس. الجدع انت، انا فاكر ان الجمله دي كويس. ما عندوش بضاعه علميه، ما عندوش بضاعه علميه، ده صحيح حيطه المايله انه يفتح موضوع يخص الست بالظبط، لان الموضوع الحياه طبيعيه جدا. الحياه طبيعيه بين اتنين، انت عندك مشكله واحده ان جوزها ما يبقاش غضبان عليها. زود مبروك عطيه سطر من اكثر من 40 سنه الا اذا كان هو سببا في اغضابها. يعني انا ازعلك ومطلوب منك انت تبقى يعني دون مستوى انك تزعلني، مين ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه لما ينادي المنادي للحرب. لا ده في ناس قالت لك لا ده مفيش حاجه اسمها كده، ده هي مهما كان حاصل ما بينهم إذا دعاها تلبي. ما هو إذا أصل إذا في في هو في بقى حاجة مشكلة كبيرة اسمها فقه الأساليب. فقه الأساليب ده كويس إنك أنت فتحته أو نكشته عشان تعرف إن ده ما عندوش بضاعة علمية. يعني لو كان سجود لغير الله لا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هو في سجود لغير الله؟ فده من أسلوب اسمه إيه؟ الحس تشجيعها على طاعته والانقياد له لا أكتر ولا أقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ده لو فيه سجود، لو فيه، لكن ما فيه سجود لغير الله أصلاً. يبقى ما فيه سجود لزوج. وبعدين ما هو برضو هقول لك على حاجة، لا الناس تاخدها بقى إيه، لا ده الناس تاخدها تقلبها تقول لك إيه ده، يبقى كده تسجد للراجل. طيب يا فندم عندك وعيد، تقلبها بقى وتفكر في عندك الفرق. وعيد القرآن الكريم ووعيد السنة النبوية للراجل ما حدش بيتكلم فيه ليه؟ يعني إيه رأي الدين في راجل لا ينفق على زوجته؟ يعني ده كفى به ذنبا إنه دخله جهنم لأنه في رقبته بيعولها وبينفق عليها ويستتها، يقعدها في البيت، يحسن عشرتها وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليه ماسك طرف دون طرف؟ ما هو الطرفين المتعادلين في ولهن مثل الذي عليهن. أنت عايزها تخدم يا سيدي في البخاري، فكرة الحول وجبال في البخاري يا سيدي العزيز على اليمين قبل الآخر بخمس تسطر وكلمة يقول علي. الناس تسأل عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان في مهنة أهله أو في خدمة أهله. إحنا ما بنقفش عند الحديث ده كتير كأن إحنا في خدمة مش أهله. عايزين واحدة تسمعه لطالبنا به في خدمة أهله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو مثال للرجولة ومثال للسيد، وهو يعني إنما السيد الله زي ما قال صلى الله عليه وسلم، لكن كان في خدمة أهله، في خدمة كيف كان في بيته. يعني ممكن واحد يفكر إنه كان في خدمة أهله وهو خارج البيت بيجيب لهم يأكلوا، لا ده جوه البيت يخدم أهله، يخدم أهله. قايمه توضيه يقول لها لو هتصلي قومي، مش هتصلي الليل لك. مفيش دعوه، ما في. هو فكره الهيمنه والسيطره والقوامه الغلط. فاكر لما اتكلمنا يا شريف في زمان، الرجال قوامون يعني خدامون، من قام عليها اي خدمها وتولى امرها. ما هو مش في ما هو مش في مستوى اعلى منها. ده في الحقيقه، بس يعني لولا دم الرجوله وماء وجه الرجل كنا نقول اقل بكثير جدا. طبعا اقل بكثير، اقل بكثير جدا جدا يا فندم. ده من اول يعني الحياه هتسلم، انت عايزها تبتسم ابتسم، انت عايزها تتعطر اتعطر، انت عايزها تعمل اعمل، لهن مثل الذي عليهن، كفتي ميزان. وبعدين ما ما ما ما فيش يعني كلمة اغتصاب زوجي دي ليا فيها تعليق. هو برضو أسلوب بلاغي، لأن الناس فلان بيقول اغتصاب مش اغتصاب، هو تعبير بلاغي يعني كأنه يشبهها بمغتصبة إذا كان يطلبها على غير إرادة منها. وفي البخاري حديث شريف يقول لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد فقد يحتاج إلى مضاجعتها بالليل. يعني ما تجيش أول النهار تنكد عليها، احتمال كبير جدا تحتاجها بالليل. كيف تأتيك وهي مضروبة؟ كيف تأتيك وتمتعك وهي مهانة؟ كل الحاجات دي الناس غفلة عنها. منطق بني آدمين يعني يا فندم. ازاي تفكر يعني؟ بالظبط بالظبط كده. انت مش بتحتاجها ما تيجي تاوي لفراشك، عايزها بنقول باللغه البلديه على سنجه 10، على سنجه 15. خليك انت على سنجه 37 واوفر في اسعادها وهي تتمايل وتتراقص وتمتعك. بالظبط كده. انما تنكد عليها الصبح وتيجي بالليل عايزها تنام في حضنك وتؤدي واجبها المنوط بيها ليه وانت كنت اله. يعني حاجة أنا أحيانا بشوف أحاديث الناس بتتكلمها كأن الزوج ده بالنسبة لمراته إله مش زوج. الطاعة اللي هي بيقولوا عليها مش عارف إيه، مالها عورة ولا عمية، لا تخرج إلا بإذنه، لا تكلم إلا بإذنه، لا هي مذلولة يا جماعة في بيوت. هو احنا بنجوزها نذلها ولا بنجوزها نسعدها؟ لا إله إلا الله. وبعدين الأمر شورى بينها وبينه، ده أم سلمة أنقذت الأمة الإسلامية في صلح الحديبية لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوك تذبح ذبحوا، وإذا رأوت تستدعي حلاقك وتحلق شعرك حلقوا. فلما فعل فعلوا، فأنقذ الله الأمة من مخالفة سيد الأمة اللي قال لهم اذبحوا وما ذبحوش يوم صلح الحديبية، ودخل عليها الخيمة وقال هلك الناس وإحنا نظرنا للمرأة على إنها تبيت على جنابة، كالشاعر الجاهل اللي قال الكلمة دي من يبقى خلاص. يعني وهي ليها إيه عندنا غير إنها تصبح الصبح تستحمى إن شاء الله وليها يعني ما ينفعش ما ينفعش. يعني البكري تستأمر إذنها صماتها، والثيب تستأمر وتعرب عن نفسها وتقول أيوة أخده أو مخدوش من أول العلاقة. وبعدين إذا حس بإهانة أو إحنا الأمور الاقتصادية العملية باكتش برضو، ما تقدرش تخلق بيت سليم سوي خالي من المشكلات مع أزمة اقتصادية حادة. يعني دي مهمة جدا. وزيك ثلاث ارباع جوازات الناس، انا الوحيد في الكون ده اللي بسميها حلال صيغه حرام انها تتعمل. زوجتك وقابلت واتنين شهود بقى جواز، بس ما بتعملوش اللي بينكم بين بعض صح. لكن وحرام انه يتجوز لانه ما معهوش. هيجي واحد النهارده انا عارف يقول اللي ما معهوش ذنبه ايه؟ ذنبه على جنبه يبقى معاه. ما فيش حاجه اسمها ما مع ذنبه ايه؟ ايه ذنبي دي؟ ذنبه على جنبه. هو لو ما رنخش ومال الى الدعاء ومال الى النوم، احنا لسه نقول مبروك عطيه عامل عمليه جراحيه وطالع في التاكسي، ايه اللي يمنع شاب ان هو يضرب في شعاب الارض ويطلب رزقه وهو قاعد بيتفنن في اضاعه الوقت والنوم والتثاؤب والوخم وعمال يقلب في الريموت وشغال بالموبايل 24 ولو ساعه. ولو هو متجوز يقول لك ترضى بالحال كده؟ لا شفت بقى يا سيدي، دي مسألة مهمة جدا. المسلمين عندنا نسبة، ما حضرتك عارف احنا عندنا نسبة في مصر الأم المعيلة، احنا عندنا الست اللي شايلة البيت في مصر. ما هو ده من تغيير خلق الله بقى. بقول لك من الدين اللي لازم يتفهم او اللي لازم يتعرف كيف غيرنا خلق الله. خلينا الطفل يشتغل، خلينا المرأة تشتغل، والراجل يقعد في البيت، قاعد في البيت ومستنيها ترجع له ويقول لها اوعي تنسي الكبدة اللي انا قلت لك عليها من عند الجزار وانت جاية بقاهة الكبدة، تشتري له كبدة ب 160 جنيه من النوع الحلو يعني، ودي عمايل ودي كبدة تجيبيها، ده مش عاجبه كمان ما بيشتغلش، مش هو ما ينفعش ما ينفعش. احنا وبعدين مهما كنت غنيا مفتوحا عليك موسعا عليك انت تمون اهلك، يعني انت المؤنه او المؤونه بتاعه اهلك في رقبتك، حق شرعي زي الصلاه زي صوم رمضان زي العمل. ولو ما عملتش ده هي من حقها تعترض وتعترض وترفضك. واقرا سطر في كتاب الطلاق، الطلاق حق الرجل والخلع حق المراه، الاثنين زي بعض بالظبط، هو من حقه يطلقها ويديها حقوقها وهي من حقها تخلع وما تفضلش العيشه معاه ويعيشوا الناس كراما طيبين. انما في بنات بقول يمكن عباره جريئه شويه لكن وعيها كويس جدا، ان المراه المسلمه في زمان 2021 كورونا يمكن لو ربنا اجرها على ما تتحمل من الرجل لكفاها ذلك كما يكفي القتيل في سبيل الله اسم الشهادة. يا خبر أبيض. أي والله إحنا عندنا نساء شهيدات من اللي بشوفه واللي بعيشه، والفندي قاعد في البيت ده كأنه بيتجوز عشان واحدة تريحه، ودي بتفاصل في السوق على شيلن وبريزا وعشرة ساغ. وبعدين نرجع نقول لازم تتزين له وتتعمل له، تتزين له إيه بس؟ يعني هو جاب الزينة وهي عصيت، قالت والله ما أنا مش زينة، هو جاب الزينة وادها وقتها وحقها، هو نايم بشخر وهي الساعة 7 في السوق بتاع المقطم في آخر شارع 9 بتفاصل بعشرة جنيه وخمسة جنيه وتجيب الرخيص وناعية الهم وشايلة الشيل اللي عايزة توكتوك ووفرة تمن التوكتوك. لا ده كلام ده كلام ما يتسكتش عليه. امتى نخلص من حكايه انه الست هي الحيطه المايله اللي كل ما نيجي نتكلم في الدين نروح جايبين عليها كل حاجه؟ والله نخلص من والله ده مرجعه الى اثنين، يعني ولي امرها من البدايه خالص، يعني هي عند ابوها قدرها وابوها بقى يعني ما لهاش فيه اختيار، لكن اللي احنا هنختاره ليها بايديها تقول لا وبايد وليها يقول لا. الموروثات الخاطئة يا سيدي سبب في مواحل كثيرة جدا يعني من الوحلة، يعني موروثاتنا هتقعد لغاية امتى حتى تعمل. انا في بنت اتصلت بيا وقالت لي بالحرف الواحد ان امها حبيبة قلبها بتقول لها ماليش دعوة انت تروحي تتجوزي يومين وتتطلقي بس ما تبقاش اسمك ما تجوزتيش. افكار موروثة يعني عايزه بنتها تتطلق روحي هاتي لك عيل وبعدين احسن او روحي هاتي لك عيل واقعدي. التمزق ده المراه مكرمه يكفي انك ما تلاقيش اسم راجل صوره باسم راجل ما عدا هود ويونس ويوسف انبياء الله الصالحون، لكن فيه مريم وفيه صوره اسمها النساء، ما فيش صوره اسمها الرجال. وسورة الطلاق بيسميها المفسرون سورة النساء الصغرى، يعني النساء لها سورتين في القرآن الكريم، النساء طبعا وهي بالمناسبة أقرب إلى الله من الرجل بكتير جدا. يقول مبروك عطية الدليل على أن المرأة أحرص على إقامة البيت من الرجل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ما قالش ليه قد سمع الله قول الذي يجادلك في زوجته ويشتكي إلى الله، هي اللي راحت تبحث عن حل وهو مرحش. صحابي وجودك معنا بيضيف لنا بشكل مباشر كده، بتبقى موجود معنا في الاستوديو وبتنور. يا حبيبي اشكرك، عود احمده. شكرا جزيلا دكتور، شوف حضرتك على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله. خلي بالك من اكلك وصحتك ان شاء الله. ان شاء الله.